الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. لماذا فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ولماذا جعل كيدهم في تضليل؟ ولماذا أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش؟ هذه اللام متعلقة بهذه الأفعال، لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يعني قريش لهذه السورة معنيان. المعنى الضيق، قريش القبيلة التي منها النبي عليه الصلاة والسلام، كانت تعيش حول البيت الحرام، وكانت لها مهابة بين العرب، لأن بيتها يحج من قبل العرب جميعا، لذلك كانت تجارتها آمنة. هي في واد غير ذي زرع، من أين تأكل إذن؟ من التجارة. لها رحلة إلى اليمن شتاء، ورحلة إلى الشام صيفا، وقد ألفت هاتين الرحلتين، وكانت هاتان الرحلتان سببا في الرزق الوفير وفي رخاء العيش التي تنعم به قريش. فلو أن الله سبحانه وتعالى مكن أبرهة من هدفه، وسمح له أن يهدم الكعبة وأن يتحول الناس إلى صنعاء، لذهبت مكانة قريش، ولا اعتدي على تجارتها، ولا ماتوا جوعا. لكنهم لأنهم يعيشون حول هذا البيت ويرعونه دافع الله عنهم. لذلك بعضهم يقول إنهما سورة واحدة. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل لإيلاف قريش، لتألف قريش رحلتيها وتنعم بهما وتبقى موقرة مهابة بين قبائل العرب. هي اللام هي بالأساس لام التعليل، لكن في حالات نادرة لا تكون هذه اللام لام تعليل بل لام المآل. مثلا فرعون، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هل يعقل أن يلتقط فرعون هذا الغلام ليقضي على ملكه؟ مستحيل. لكن الذي حصل أن هذا الغلام قضى على ملكه. إذن هي لام المآل ولام العاقبة وليست لام التعليل. هو بوعيه وعقله وفكره واختياره لا يفعل هذا، ولكن الذي حدث أن هذا الغلام سيدنا موسى قضى على ملكه، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. يعني أبرهة ما فعل ما فعل إلا عن رغبة في الكيد ببيت الله، لكن الله سبحانه وتعالى حينما رده، طبعا حينما رده عن قريش، قريش وقتها لا تستحق النصر من الله عز وجل. الذي حصل لو كان قريش مؤمنة بالله لكانت هذه اللام لام التعليل، بل لأن قريش وقتها كانت وثنية تعبد الأصنام من دون الله، ويأكل قويها ضعيفها، لا تستحق النصر. الذي حصل أن الله عز وجل حينما رد أبرهة عن الكعبة المشرفة كان من نتيجة هذا أن قريش بقيت على مكانتها، حافظت على مكانتها، حتى أن قبائل العرب بعد حادث الفيل كانت تسمي قريشا أهل الله وأهل حرمه، صارت مهابة وخاف الناس أن يعتدوا عليها. وأصبح لها هيبة كبيرة، وأصبحت تجارتها رائجة، وقوافلها آمنة، لا يجرؤ أحد أن يعتدي عليها لإيلاف قريش إيلافهم. رحلة الشتاء والصيف، بعضهم قال الإيلاف مصدر الألف، الألفة، الألفة، وقريش قرص الشيء أي تجمع، يعني بالكون في آيات باهرة في مجتمعات بشرية، وهذه المجتمعات موفورة لها كل حاجات، هذه نعم من الله عز وجل، الهواء موجود، الماء موجود، الطعام موجود، المحاصيل موجودة، الخضروات موجودة، الفواكه موجودة، الأزاهير، الرياحين، المعادن، أشباه المعادن، الفيتامينات، الكائنات الصغيرة المجهرية، البكتيريا، ديدان الأرض، الشمس، القمر، يعني الإنسان ألف، لأن هذا الكون مصمم وفق حاجاته، ألفه. وإذا إنسان يعني جاكيت أدر مرتين، أخي معك تألف، ما بيألف معك مدام كمه لحد هون وعريض كثير، ما بيألف معك. أما إذا كان مخيط وفق جسمك تألفه، فالألفة ناتجة من صدفة، الألفة ناتجة من أن هذا الشيء صنع لهذا الشيء. أنت بحاجة للطعام، جعلك الطعام فيه طعم طيب، وجعل فيه رائحة طيبة، ومنظر جميل، وقوام حياتك. من جعل التفاحة فيها عناصر يحتاجها الإنسان؟ من وضع في الماء الفلور؟ من وضع في الماء مواد تستعين بها الغدد على القيام بوظائفها؟ هذا الماء لفته أنت، لما عم يحلوا مياه البحر الآن، مياه البحر ليس الصالحة للشرب، لأن البحر لم يخلق للشرب، فلما عم يحلوه الآن عم يضيفوا له مياه الآبار، اللي هالمياه الآبار أخذ بعض المعادن، بلك مياه معدنية. ربنا عز وجل جعل في مستودعات المياه في الجبال صخور معدنية تنحل بنسب محدودة جدا تكفي لحاجة الإنسان. فأنت ألفت الماء، وألفت الغذاء، وألفت اللحم، وألفت الخضار، وألفت الفواكه، وكان هذا الهواء مناسبا لك، والحرارة مناسبة لك حول معدلها، فوق معدلها، دون معدلها، مو 160 لا ماشينا 35 20 35 15 40 22 مألوفة. فالجو تألفه، والطعام تألفه، والماء تألفه، وكل ما في الأرض تألفه، لأنه صنع خصيصا لك وليس محض صدفة. يعني مثلا بطحال الوليد كمية حديد تكفيه سنتين، لأن حليب الأم ليس فيه حديد، بطحال كل مولود كمية من الحديد تكفيه عامين إلى أن يأكل من الطعام الآخر. نقول أن الحديد إلفه لأنه الله خلقه خصيصا له. فهذه الصورة إما أن نأخذها على قريش، بمعنى أن هذه القبيلة التي كانت حول الكعبة، الله عز وجل حينما رد أبرهة عن بيته العتيق وفر لها طمأنينة وأمنا ومكانة ومهابة، وبقيت على رحلتيها الصيفية والشتوية وحققت عيشا رغدا. ولأن قريش في المستقبل سوف ترعى هذا البيت، هذا معنى. المعنى الآخر أن هذا الذي تألفه، التألف تنام على فراش غير صوف ما ترتاح عليه، السجن مثلا حامي في القطن بلبد، أما الصوف خاص لك. التألف تصطيد ثياب صوفية بدك قطن، القطن تألفه. التألف ماء ساخن، الله جعل لنبيع ماءها بارد، يعني ربنا عز وجل عمل كل شيء كي تسعد به وتألفه. عمل لك الطعام من حيوان تألفه، لا تخاف منه، الغنم بخوف، مين جعلها مذللة لنا؟ وذللناها لكم، الجاج، الغنم، البقر، الماعز، سبحان الله، هي الجمل كبير لا يخافه الإنسان، طفل يقوده، طفل يجعله يجلس، طفل يجعله يقف، لكن عقرب صغير لا تألفه. الله جعل حيوانات مخيفة كمان. هذا الذي تألفه ليس محض صدفة، إنه من صنع الله عز وجل، وإنه خلق خصيصا لك أيها الإنسان. وهذه الفصول الأربعة من صيف وشتاء وربيع وخريف، أو صيف موسع، الربيع قليل لأنه شتاء موسع، يعني الشتاء له طعام خاص، له عادات، البيت محبب للإنسان، الثياب الداكنة محببة، الصوف، المعطف، السهرات في الصيف تحب الثياب الرقيقة الخفيفة، يعني أجمل شيء بالصيف ثياب خفيفة، في هذا حرير يعني رقيق، شيء لينو بيقول لك، يعني ما في أخف من هيك. لكن بالشتاء بدك صوف سميك، بدك معطف، بدك مدفأة، بدك دثار، بدك لحاف، الصيف بكفي مسبل خفيف. فهذا الصيف وما فيه من طقس وما فيه من جو ومناخ وفواكه وثمار وعادات وتقاليد، هو نوع الحياة. آخر الصيف الناس يملوا الصيف، ينتظرون الشتاء بفارغ الصبر، وآخر الشتاء يملونه، ينتظرون الصيف بفارغ الصبر. فهاتان رحلة الأرض، دورانها حول نفسها، دوران محورها، كونها عمودية تحت الشمس أو مائلة، صيف وشتاء. طبعا ممكن أن نأخذ الآية بمعناها الضيق عن قريش ورحلتها إلى اليمن والشام، وعن أن الإنسان خلق وخلق الله له ما يألفه من كل شيء، في طعام، في لحم خفيف ولحم طير مما يشتهون، في لحم ثقيل، في لحم يعني يؤكل مشويا، في لحم يحتاج إلى طبخ، في لحم أنواع الفواكه، أنواع الثمار، أنواع الخضروات. الإنسان خلق يألف زوجه، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، يألف أولاده، أيام يألف بيته، يألف حيه، يألف صنعته. هذه الألفة ليست مجرد يعني صدفة، إنها خلق مركز من الله عز وجل. وهذه الفصول وما فيها من نعم وما فيها من اختلاف وما فيها من فواكه وثمار، كلها إكرام من الله عز وجل. إذا فكرتم بهذه النعم فعنه انفرط للجواب، فليعبدوا رب هذا البيت. البيت كل شيء فيه، في مكان للنوم، مكان للراحة، مكان للجلوس، مكان للاستحمام، مكان للطعام، مكان يعني البيت كناية عن مكان فيه كل حاجاتك، وكأن هذه الأرض بيت كبير. إذا فكرتم في هذه النعم ماذا تنتظرون؟ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. يعني تصور حالة الإنسان من دون خضار، لما البندورة خفت شوي قبل شهرين، إذا واحد شاف مع الثاني كيف بندورة طلع فيه ني جايبه، وكأنه شيء يعني ثمين جدا. ربنا عز وجل الآن كل شيء متوافر، هذا توافر النعم يجب أن نعرف الله بها. النبي الكريم كان يدعو ويقول: اللهم عرفنا نعمك بكثرتها لا بزوالها، إذا زالت نعرفها تماما، إذا انقطعت المياه في الخزانات تفتحنا في ماء، عندئذ تعرف قيمة الماء. حينما تشرب كأس الماء وتفتح الصنبور وتغسل يديك بماء طاهر نقي بارد عذب فرات، هل تقول الحمد لله رب العالمين؟ سيدنا عمر كان يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، فكان إذا أكل، مرة أكل كما حدثتكم يوم الأحد، أكل خبزا وزيتا وملحا خشنا، وبعد أن انتهى قال: أتونا بالشراب، أطعموه أسقوه سويقا، ماء شعير يعني. فبعد أن انتهى قال: الحمد لله الذي أطعمني فأشبعني وسقاني فأرواني. إن حشو عم ناكل نحن على أثر طعام نفيس، هل تقول الحمد لله الذي أطعمني؟ هل ترى أن هذه الماء بماء الله عز وجل؟ فليعبدوا رب هذا البيت، يعني إن كان الآية موجهة لأهل مكة فليعبدوا رب هذا البيت الذي حماه هو، والذي رد عنه كيد الكائدين، والذي جعلكم آمنين مطمئنين، ويتخطف الناس من حولكم. فليعبدوا رب هذا البيت. أتعارضون النبي عليه الصلاة والسلام وقد رد الله كيد الكائدين عنكم؟ وحمى بيتكم وجعل لكم هذه المهابة عتاب من الله عز وجل. وإذا فهمنا أن الإله والقريش التجمر والصيف والشتاء آيات من آيات الله عز وجل، إذا فكرتم في هذه الآيات فليعبدوا رب هذا البيت، ليعبدوه ليطيعوه. ما هي العبادة؟ هل تقول العبادة هي الطاعة؟ لا، قد تطيع المرأة زوجها وليست راضية بهذه الطاعة، قد يأمرها أن تغطي وجهها وهي غير قانعة بهذا، هذا اسمه إذعان، طاعة مع إذعان. وقد يطيع الجندي قائده، وقد يطيع الفتى سيده، وليس في الطاعة رضا أو قبول، ولكن العبادة تعني شيئا آخر، طاعة لله بعد معرفة به. إذا عرفت الله عز وجل تطيعه طاعة المحب، طاعة المستسلم، طاعة الراضي، طاعة من يرى أن في هذه الطاعة مكسبا كبيرا. فليعبدوا رب هذا البيت، والعبادة ينتج عنها السعادة، لأنك إذا أطعت الله عز وجل أقبلت عليه، فإذا أقبلت عليه فعدت بقربه. فكلما ذكرت كلمة العبادة في القرآن الكريم تعني أن هذه العبادة تسبقها معرفة وتعقبها سعادة، وهي طاعة ذاتية، طاعة مع طواعية وليس مع إكراه. لذلك ربنا عز وجل قال وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون، يعني جعل ربنا سبحانه وتعالى العبادة علة الخلق. وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون، العبادة أن يعرفوني، يعني كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف، فخلقت الخلق فعرفتهم بي فبيعرفوني. فربنا عز وجل قال فليعبدوا. إما هؤلاء الذين فكروا في هذه الآيات فالفاء رد فلجواب الشرط، أو أن قريشا المقصود بهذه الآية قريش التي كذبت النبي عليه الصلاة والسلام. فليعبدوا. ومن معاني العبادة مثلا اتلقيت 10 أوامر أطعت 2 منها، فأنت في هذين الأمرين طائع وفيما سواهما عاصم. لكن العبادة لا تسمى عبادة إلا إذا أطعت الله في كل أوامره من دون استثناء. لذلك قالوا ليس في الإسلام حل وسط، إما أن تأخذه كله أو دعه كله، لأنك إذا أخذت بعضه لن يعطيك شيئا. فالعلم، العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. هي مشكلة، يعني أخي لا تستطيع تكون متزمت، بقى على الحاسد بقى على الناسب، ده كلام العوام. ده الإسلام ما في حل وسط، لأنه الإسلام مثل الآلة. أخي هذا البرغي أكبر مشي ما بيمشي ما بيفوت، إذا كان أكبر بدوزين ما بيفوت، والأقل بدوزين ما بيلق جوا ما بيشتغل معه. ففي الميكانيك ما في حل وسط، يا الآلة ضابطة أو مضابطة، حالة ثالثة ما في. فلذلك الله عز وجل قال فليعبدوا. من معاني العبادة الطاعة التامة. فلذلك ما الذي يحصل؟ أن الإنسان يحضر مجلس علم سنة وسنتين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة، مقيم على بعض المخالفات، مقطوع عن الله، محسوب إنسان، محسوب على أهل العلم طالب علم، وهو لا يحقق من نتائج العلم شيئا. هالمخالفات شيء تحجبه عن الله، بانحجابه عن الله عز وجل لا يذوق طعم الإيمان، لأنه لا يذوق طعم الإيمان يصبح ملولا. أخي والله شيء سمعنا كثير هذا، لكنه إذا طبق الأوامر الإلهية تطبيقا تاما عندئذ يقطف الثمار. فإذا قطف الثمار سعد بدينه وأثمر دينه سعادة وطمأنينة ورضا وتوكلا وصبرا وعفوا، صار إنسان كامل. فالإنسان حتى ما ضيع وقته، ما في حل وسط، يا تطبق كل شيء أو عدم تطبيقك كل شيء أو تطبيق بعض الشيء سيان عند الله عز وجل. فليعبدوا، العبادة الطاعة التامة. مبنية على معرفة بالله عز وجل؟ كيف بدك تطيع أمر الله عز وجل وأنت لا تعرفه؟ هذا الذي يحصل. أخي أي حرام يتحط الخروج؟ فينها عنا ربنا ما لا تدقق، الله ما بيدقق يوم القيامة. أما لو عرفت الله عز وجل قبل أن، لو عرفت الله قبل أن تطيعه لأطعته، لكنك إذا تلقيت أمره قبل أن تعرفه لن تطيعه، لأنك ترى الشهوات أغلى عليك من الله عز وجل. أنا أترك هاي مشان آية قرآنية، يا الله غفور رحيم بإلا. فالآمر قبل أن تعرف الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة عرف أصحابه بالله عز وجل، فلما عرفوه جاءهم التشريع. فإذا عكسنا الآية نحقق فشلا ذريعا. إذا علمنا الناس أحكام الدين قبل أن يعرفهم بالله عز وجل يحتلون عليها. أخي أنا الحمد لله دفعت زكاة مالي. شلون؟ والله أنا أخذ كيلو خبز وضعت بالمرأة اليسيرة 5000 ليرة، قدمتهم لفقير، والفقير باعني إياهم 10 ليرات. أنا الحمد لله الزكاة وصلت. عم يحتالوا على الزكاة ويحتالوا على الربا. أخي أنا عم بيع كيس شاي، صندوق شاي بحطه قدام المحل، بيجي زبون بيشتري دينا ب1000 ريال بيسجلوا عليه، بعدين بيبيعوا يا صاحب المحل نقدا 800 ريال. باع واشترى. لما بتعلم الناس أوامر الله عز وجل قبل أن تعرفهم بالله يحتالون عليه كما فعل اليهود. أخي بدي أشوف برتخي شو الطريقة. سهلة، خذ لك شي بنت من الجيران صغيرة عمرها سن الرضاع، رضعها مركخوك. ايه بعدين قيد عقد على هالبنت الصغيرة، شو صار؟ رسيل حماتك هي برضاعة، حمات زوجتها. ايه بعدين طلقها ثاني يوم، طلقها اللي عمرها سنة، شو بصير؟ الحماية على التأبيد تحرم. بتفوت بقى على البيت عند بيت اخوك، تكون ببيت واحد بقى، والله شي عام صار اطلاق البصر والاختلاط والربا كله صار مباح عن طريق الحيل الشرعية. لماذا صار هذا؟ لأنهم تعلموا الأمر قبل أن يعرفوا الآمر، تعلموا أمر الله وأحكام الشرع قبل أن يعرفوا خالقهم أنه سميع بصير مطلع على قلوبهم وعلى خواطرهم وعلى نواياهم وعلى خططهم. لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تغيب عنه شاردة ولا واردة. لو عرفوا الله حق المعرفة لم احتالوا على شرعه. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أما قوله تعالى أطعمهم من جوع، معنى أطعمهم يعني خلق لهم ألوان الطعام والشراب، ولكن الإنسان لو لم يحس بالجوع ماذا يحدث؟ أحيانا السيارة تنقص الماء بيحمل المحرك، لو ما في إشارة أمام السائق أنه في الماء قليل أو الحار تفعل كاحترع المحرك، فبيضطروا يحطوا عدادات. هلأ الأحداث بيحطوا عداد ناطق أنه انتبه ارتفعت الحرارة. الإنسان عنده أجهزة أعمق من ذلك. إذا كان جاع لو كان عم يشتغل أو يحس الجوع، لولا أنه يحس بالجوع لمات جوعا ولم يدري لماذا مات. يعني وجود الإحساس بالجوع لحاله آية، الإحساس بالجوع، الإحساس بالعطش، أنت بحاجة للماء. الله سبحانه وتعالى لإتقان صنعته خلق هذا الكائن في دوافع داخلية للطعام والشراب وهي الإحساس بالجوع. يعني أحد وسائل تخفيف الشهوة للطعام حب بيأثر على أماكن الجوع في الدماغ، مدعو بجوع بتملى 10 ساعات بدون طعام ما بيقدر جوع. مركز الإحساس بالجوع تخدر شوي. مين خلق المركز بالإنسان؟ بعدين الجوع في معه لذة الشبع، لولا الجوع لما أحسسنا بلذة الطعام. الطعام طيب لكن الماكل جوعان ما بحس فيه. النبي الكريم قال نعم الإدام الجوع، يعني أطيب أكله لا توصف الأكل النوم. كن جائعا وكل ما تشاء، كن جائعا ترى أي طعام طيبا، وإن لم تكن جائعا لا يعجبك أنفس الطعام. نعم الإدام الجوع، يعني الجوع لحاله آية كبرى من آيات الله عز وجل، من دون إشعار أن الماء ارتفعت حرارته بالسيارة يحترق المحرك تفرق على 3 ليرة، لكن به الإبرة هي تعرف أنه كل كان ما انتبهت إلها وانت عم تحاكي واحد سايق يحترق المحرك، الذي صار جهاز صوتي بسمعك أنه انتبه ارتفعت الحرارة. عند الإنسان أعمق من ذلك، لا بدأ إبرة، لا بدأ عداد، قلنا جوعانة ما يجوعان، ما بدأ فيك شيء، لا عداد ولا إبرة ولا جهاز صوتي، بدك جوعان، حموت من جوعي، تحس بحالك أنه جوعان. مين جعل الإحساس هذا بالجوع؟ عجيب أمرك. وهل تدري أيها الأخ الكريم أنك إذا شعرت بالجوع، لو فحصنا دمك فحص دقيق ليس فيه نقص إطلاقا بكل المواد الغذائية، بدليل إذا واحد جوعان جوع شديد بلغ نبأ مؤلم جدا ويحتاج إلى ركض النبأ، تنشأ عنده طاقة عجيبة، يعني يبحث ما في جوعه، معناها ما هو الجوع؟ نقص في المخزون، لما مخزون الطعام بالكبد بنقص وبحس بالجوع. دائما الدم بحالة تامة، دائما بحالة كاملة من توفر المواد الغذائية، فهذا الجوع لحاله آية، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. العلماء قالوا نعمة الشبع والأمن هما الحياة كلها، قال عليه الصلاة والسلام إذا أصبح الرجل آمنا في سربه معافا في جسمه عنده قوت يومه فكأنما ملك الدنيا بحذافيرها. يعني إذا واحد منا عنده قوت يومه، مو تنكت سنة لآخر السنة تكفي، قوت يومه وآمنا في سربه، ما في عليه دعوة ولا ملاحقة ولا شيء، معافا في جسمه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيره، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وكأي من قرية كانت آمنة مطمئنة يأديها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نعمة الشبع والأمن هما الحياة بكاملها. فإذا الإنسان مع حاز أو حاز هاتين النعمتين فليكن لله شاكرا وله حامدا، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، والحمد لله رب العالمين.